لو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء بعينه الذي أراه وأخبر عنه بصورة تخالف الصورة التي أراها أنا بعيني، فواجب علي أن أصدق رسول الله وأن أكذب عيني، لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر رسول الله فلا يزيغ ولا يطغى، ما زاغ البصر وما طغى، إنما بصر قد يزيغ وقد يطغى وقد ترى الأشياء على غير حقيقتها. فلو أخبرك رسول الله بشيء وقد رأيت أنت بعينك هذا الشيء، فيجب عليك أن تقدم رؤية رسول الله عن رؤيتك، لأن رسول الله أولى بك من نفسك، وبصرك قد يزل وقد يزيغ وقد يطغى، أما رسول الله فلقد زكى الله بصره، فقال في حقه سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك، دليل آخر: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. وهكذا آيات كثيرة تبين لنا كيف يكون الاستثمار لعقيدة التوحيد في المرحلة المدنية. ثانيا، اكتفي بهذا القدر في جانب الاعتقاد. ثانيا، الخصائص المتعلقة بأسلوب الدعوة، خصائص القرآن المدني المتعلقة بأسلوب الدعوة، بعدما انهينا الخصائص المتعلقة بأسلوب بجانب العقيد. ذكرنا قبل ذلك ان أسلوب الدعوة يتحدد بحسب نوع العقبات والعراقيل والمكان والزمان للدعوة. إن أسلوب الدعوة يتحدد بحسب العقبات وحجم الأعداء والمكان والزمان التي ستمارس فيه الدعوة. ولا شك أن الدعوة في الفترة المدنية كانت تواجه من قبل أعداء ثلاثة أساسيين. من هم؟ اليهود، النصارى، والمنافقون. دي في الفترة المدنية. ضف إلى هذا العدو الثلاثي عدو آخر في مكة، وهم أهل الشرك. لكن في الفترة المدنية اليهود والنصارى والمنافقون، والفترة المكية الكفار، ولا زال أيضا هؤلاء يشكلون خطرا في الفترة المدنية. وفي ضوء هذا العداء الرهيب من مشركين ويهود ونصارى ومنافقين، يتضح لنا يا إخوة أن أهم الخصائص الموضوعية للقرآن المدني تتمثل فيما يلي: أولا، الاهتمام ابتداء في فترة المدينة بقى، الاهتمام بمواجهة كفار مكة بالجهاد المسلح بعدما أصبح للإسلام دولة. أسلوب الدعوة هم قرآن في هذه المرحلة يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه إلى الجهاد المسلح ضد الكفار والمشركين في مكة. في مكة ليه؟ أليس هذا هو القرآن الذي أمر النبي بالصد والإعراض، بالصبر والإعراض عن أهل الشرك والصبر في مكة؟ نعم، ولكن المرحلة تغيرت، لأن المرحلة المكية كانت مرحلة الصدعات، أما المرحلة المدنية فالأمر فيها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله قد من عليهم وأقام للإسلام دولة، وأصبح الإسلام قوة، وأصبح الإسلام شوكة. وأرجو أن يعي أبناء الحركة هذا الدرس. فكلما كان الإسلام قويا له شوكة، وجب على أهله